طبعا اخواني واخواتي, the number is written in Roman letters, الاحرف الرومانية. The Romans were poor mathematicians, كانوا ضعفاء في الرياضيات, سبحان الله. ولذلك العالم الاسلامي ايام ما كان هناك في تعرفين the dark ages, كان عندنا the heyday, the golden ages. ويذكر التاريخ انه الخليفة هارون الرشيد, when he sent this watch, المزولة, الساعة الشمسية, لإمبراطور أوروبا هرع وفزع, ألف عفريت, وكان أميا اللي هو إمبراطور أوروبا شارليمان. فأسأل الله أن يعيد الإسلام يعني صولته وجولته بفضل الله سبحانه وتعالى. طبعا أبو بكر محمد الخوارزمي واضع علم الجبر في كتابه الجبر والمقابلة, ولذلك الجواب الجبر. حتى ان كلمة خوارزم اصلها كلمة لوغاريتم اللي هو اللوغاريتم, اصلها كلمة خوارزم. كثير من الكلمات الانجليزية اصلها عربي, زي كلمة صيفر اللي هو الصفر. والصفر اللي قدمناه للعالم حضراتكم, طبعا الاي على شمال الاكس, الاكس 10, والاي على شمالها بالناقص على يمينها بالزائد, يبقى ده نمبر 9. ولذلك هكتب لحضراتكم, لو كتبنا تريبل سي يعني 3 سي و ال و 3 اكس و في و تريبل اي, مين يقول لي الرقم ده يطلع كام؟ هكتبها لحضراتكم اهو, ركزوا معايا الله يحفظكم.